كذا. لكن عندنا أيضا شريحة كبيرة من العلماء يرون أن كل ما وصل الجوف يفطر يفسد الصوم، مفهوم؟ فيعني هذه الأمور التي نقولها نذكرها أمور كثيرة. على كل حال أنا ذكرت لكم بعدها يعني هذه الحقن، الدهن، الذي الكحل قد تجد المرأة مذاقه في حلقها، تجده في حلقها ويقال لها لا هذا ليس بطعام، ليس ب... طيب الإنسان يستنشق، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة؟ ما معنى هذا؟ يعني إياك أن تبالغ في الاستنشاق إن كنت صائما، لأن هذا فيه تغريرا بصومك. وهلا الأنف منفذ أكل، تأكل الناس من مناخرها، وهذا الذي يعني هذا الماء الذي نستنشقه يمر في في في في الجوف، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، هذا ينفع من يزيل عطشا؟ ها كانت هب أنك استنشقت الغرفة كلها أزالت عطشك، أحدثت فيك قوة ونشاطا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها. على كل حال هذه أمور كما يقول ابن مالك رحمه الله وليقس ما لم يقل، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. هو حديث عند البيهقي أن عمر رضي الله عنه أقام الناس بعشرين ركعة، أمرهم أن يقوموا بعشرين ركعة، ليس يعني من الآن عهدي قديم برسالة الشيخ رحمة الله عليه، لكن أنا أذكر أنني تبعتها وأن هذا الأمر تحدثت عنه في الموطأ لما بلغنا المكان عنه، وذكرت هذا الكلام الذي سمعته وذكرت أكثر منه في في في الموطأ. والشيخ يعني الشيخ رحمه الله يقر باتصاله، ولذلك يحكم بشذوذه، لو كان منقطعا لما أغناه هذا عن أن يقول شاذ. نعم هذه مسألة ليس فيها قول للجمهور، هم مختلفون فيها، لكن مثلا المتأخرون كان الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لا يرى عليه قضاء، مع أن الشيخ رحمة الله عليه يقرر في مواضع كثيرة أن من أتى شهوة بغير جماع فعليه، هو يقرر هذا، ولكن ما أدري كيف هذا، هل هي هل وهل عن هذا، ما أدري، الله أعلم. على كل حال أليس في الإمذاء لذة؟ هي شهوة، شهوة دون الشهوة، فأنا أحسب أنه يحمل، ويعني وغيره ممن يفتي بهذا أنهم يقصرون الشهوة على الشهوة الكبرى، لكن ما وجه التفريق بين شهوة صغرى وكبرى، مع أنه لا تفريق بين طعام صغير وكبير وشرب صغير وكبير، بل هذا الشرب الصغير نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، هذا صغير ومع ذلك يفسد الصوم، والله أعلم. طيب من أعلم الناس بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زوجته هي تقول، هي تنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وهي تمنع الناس أن يفعلوا، وعندما يستدلون عليها بأن لهم في رسول الله أسوة حسنة تقول لهم أنتم في هذا الباب لستم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا، هم طبعا لما لم يسأل عن الجماع، هو سألها عن المباشرة، هل يباشر الصائم؟ الجماع هذا لا يسأل عنه، الله أعلم. بماذا يضبط المسافر وقت الفجر وهو في الطائرة لبداية الإمساك والصلاة؟ ألا يؤذنون في الطائرة؟ طيب ينظر بالشفق، الخيط الأبيض الذي يظهر بالشفق، لكن يعني هذا الذي يريد الصوم وهو في الطائرة قد يبقى ينظر، فإذا به ينظر نظرة يرى أن لا، إنسان الذي يريد أن يصوم يحتاط. شوف الآن عندما يقول ربنا سبحانه ف ثم أتم الصيام إلى الليل، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. الفقهاء يقولون لابد من أن يدخل الصيام في شيء من الليل ليستوعب النهار صوما. أنت مطلوب منك أن تصوم النهار كله، طيب لتستوعب النهار صوما تحتاج أن لابد أن تدخل في شيء من الليل، لأن أنت هذا ليس ربنا جعل جرسنا وجعل شيئا يدق من السماء، هذا انتهى اليوم النهار ما زال مدخل الليل، ما عندنا هذا المنزلة بين الليل والنهار، هو بعضه مرتبط ببعض، خروج الليل هو دخول النهار، وخروج النهار ودخول الليل، فأنت ليستوعب تلك ذلك الزمن الذي يجب عليك صيامه لابد أن تدخل. مثل ماذا؟ مثل استيعاب الوجه بالغسل في الوضوء لتستوعب، أليس تجد شيئا من البلل في ناصيتك هنا على شعرك، مع أن هذا مطلوب مسحه، ليس المطلوب غسله ولا لا، لكن أنت دائما تجد أن شيئا من البلل وصل إلى شعرك، لماذا يصل؟ لأنك تطلب استيعاب الوجه. هل أنت يعني عندك أصبعك هنا يعدون بالمليمتر يعني تحبسون ولا يمكنش هذا؟ فهذا الذي مثله في الصوم، لعله يؤذن يعني. أقبل يعني جاء لا علقه بإقبال الليل، نعم لا يعني واشوف هذا تأخير، الله يبارك فيكم، ينتظرون إلى اختلاف النجوم في السماء يعني بعد قرص الشمس هذا بست ساعات، لا هو هذا لا يعني الله يبارك فيك، عندما يقول الفقهاء شيء من الليل هو يعني أن تطمئن أنت إلى غياب القرص كله، لكن هل يتأتى لكل أحد أن ينظر إلى القرص هل غاب أم لم يغب؟ لا يرى أحد، لا هو طبعا لا يتكلم الفقهاء على الموضع الذي يكون فيه التأذين، هذا هم كفيناه، لكن في الموضع أنا ذكرنا هذا في لما كنا نتكلم عن هذا الموضع في الرسالة. بس في واحد من الشباب عنده أبيات شعرية يقولها في حقكم حق الحضور فليتفضل. وين أخ أحمد؟ هيا. لا لا شوف عمران بيوصلون عند المغرب. طيب شوية، لأنه في أئمة وفي يحتاجون أن يرجعوا إلى مساجدهم، واليوم تراويح إن شاء الله، فقليلا بعد المغرب ثم ننصرف إن شاء الله. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.